بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. طيب ماشي، ويعني الأخ يونس يقول هناك حديث تركناه من الباب السابق، وهو باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. وهذا الحديث هو الحديث الأخير في الباب، وهو حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث المتبقي من الباب السابق، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين، يشهد لأن الإنسان ينبغي عليه أن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في ذمته شيء يسأل به يوم القيامة. ووجه إيراد النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب هو أن الإنسان يسأل بما جاء في ذمته يوم القيامة، فكيف إذا كان الذي سيسأل عنه هو إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين والعلماء، فهذا أشر وأشد في أن يسأل يوم القيامة وأن يكون الجزاء أشد. فإذا كان السؤال عما في ذمتك لعموم الخلق يوم القيامة جزاؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العافية. أي أن هذا جزاء من يسأل عن حقوق للناس عموما، فكيف بمن يسأل عن حقوق تتعلق بالصالحين والضعفاء والمساكين الذين حذر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من إيذائهم؟ فهذا أشد عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وذكر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم على الله إلى الله تعالى، أي وأن سرائر الناس إلى الله تعالى. والمقصود بهذا العنوان أو هذه الترجمة أن الأصل في معاملة الناس في الدنيا هو أن نعاملهم على ما ظهر لنا، وأن السرائر لا يؤاخذ عليها الإنسان في الدنيا، إنما يؤاخذ عليها في الآخرة. ولذلك قال: باب إجراء وأحكام الناس على الظاهر. هذا فيما يتعلق بالدنيا، أي بنا في الدنيا نتعامل مع الخلق بما ظهر لنا منهم. أما السرائر قال: وسرائرهم إلى الله تعالى. أما السرائر فهي إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ربما في الدنيا القوة والنصرة تساعده على ألا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه يؤاخذ بالظاهر في الدنيا. أما في الآخرة يوم تبلى السرائر، تظهر وتتضح وتمتحن هذه السرائر، لأن الله تعالى هو الذي يعلمها في الدنيا. فإذا جاء الناس يوم القيامة حسبهم على ما كان منهم في الظاهر وفي الباطن. أما نحن في الدنيا فليس لنا إلا ما ظهر، ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا في موضع آخر في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لماذا؟ لأنه يوم القيامة الله تعالى يعلم مثاقيل الذر. أما نحن فلا نتعامل إلا بما ظهر لنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كذلك في موضع آخر: وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن الذي في الصدور يعلمه الله. ولذلك نحن لا نعامل الناس على ما في صدورهم، إنما نعامل الناس على ظواهرهم وعلى ما ظهر لنا منهم، وهذا الذي نحكم عليهم به. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك، فذكر آية من القرآن ثم ذكر جملة من الأحاديث. وليس ذكر النووي رحمه الله تعالى لآية واحدة من القرآن عدم وجود غيرها، إنما العلة لماذا؟ أنه يذكر آية أو آيتين أو نحو ذلك ويذكر الأحاديث أكثر. ها؟ لماذا يفعل ذلك النووي؟ لا، لاختصار دي، لا، لأن الكتاب بالفعل يتعلق بأدلة السنة، ولذلك سماه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية من سورة التوبة جاءت بعد الكلام عن المشركين والكفار وذكر ما هم عليه من الكفر والبراءة مما هم عليه وما يأتون من الكفر، وأن المسلمين لهم معهم عهود وهذه العهود لها أحكام وكذا. ثم قال الله عز وجل فيهم بعد كل ذلك، قال: فإن تابوا، تابوا من الكفر، تابوا من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فجعل الله سبحانه وتعالى مظاهر لهذه التوبة التي نتعامل بها بعد ذلك مع هؤلاء. فخلوا سبيله، فخلوا سبيله يعني لا تقاتلوه، لأن الله أمر في أول السورة بقتالهم، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموه. أما لو تابوا وأظهروا لنا الإسلام، الصلاة، الزكاة، فخلوا سبيلهم. وهذه الآية تدل على أننا نؤاخذ الناس على ما ظهر منهم لنا، فإن صلوا أثبتنا لهم الإسلام، ولذلك مما يثبت به الإسلام الصلاة. الإسلام يثبت بأشياء، منها أو من أعظمها الشهادتين، وكذلك الصلاة. من وجدناه يصلي صلاة المسلمين أثبتنا له الإسلام، حتى وإن لم ينطق الشهادتين. لو وجدنا إنسانا يصلي صلاة المسلمين أثبتنا له الإسلام. ولذلك فالله تعالى ذكر لنا بعض العبادات الظاهرة، بعض مظاهر الإسلام، إن أتى بها المشرك أو الكافر فإن هذا يظهر لنا إسلامه ويعلن لنا إسلامه ويظهر لنا ذلك، عاملناه على ذلك، عاملناه على ذلك. ولذلك نجد في القرآن وفي السنة الكثير من الأدلة التي تأمر بالمحافظة على الظاهر والباطن. لماذا؟ لأن هذا هو المؤمن الصادق، لأن هذا هو المؤمن الصادق، وهو الذي يحفظ الظاهر والباطن ويأتي بما يوافق الإسلام ظاهرا وباطنا. أما من أتى بالظاهر فقد أثبتنا فنثبت له الإسلام، ولربما كان في باطنه يخالف ما جاء به الإسلام، فهذا أيضا نحن مطالبون بمعاملته على ظاهره. أي نعم، نحن مطالبون بمعاملته على ظاهره. من أظهر لنا أي مظهر يدل على الإسلام عاملناه على هذا المظهر، عاملناه على هذا المظهر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أحكاما تتعلق بالمنافقين تختلف عن الأحكام التي تتعلق بالكفار المظهرين للكفر والمعلنين به صراحة. هذا كافر وهذا كافر. المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، والكافر هو من أظهر الكفر وأبطنه. لكن الله جعل في الأحكام الأمر مختلف، مع أن كلاهما كافر بالله، لكن الله جعل من الأحكام ما جعل، ما يكون أمر المنافق به يعامل من خلاله بخلاف الكافر المظهر للكفر. حتى أن أحكام المنافق تكاد تكون كلها كأحكام المسلم الصادق. لماذا؟ لأننا في الدنيا نعامل الناس على ما ظهر لنا منهم، والأدلة كثيرة كما ترون. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث متفق عليه. هذا الحديث أيضا يشهد لهذه المسألة العظيمة التي جعلها النووي رحمه الله تعالى عنوانا لهذا الباب، وهي إجراء أحكام الناس على الظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله. هذه مسألة عقائدية عندنا في عقيدة الإسلام، أن نعامل الناس بما ظهر لنا منهم وأن نحكم عليهم بما ظهر لنا منهم. أين؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس. في قوله صلى الله عليه وسلم الناس يعني عموم الخلق غير المسلمين، لأن المسلم خرج من الناس هنا بأنه أتى بما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم القتال، وهو قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ هنا أن الأعمال كلها أعمال ظاهرة، أن الأعمال كلها أعمال ظاهرة، أن يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقصود به هنا نطق اللسان، نطق اللسان أو بما يظهر ذلك، يعني في حق مثلا من لا ينطق الأخرس إن أظهر ذلك قبلناه، إذن فهو عمل ظاهر، هو عمل ظاهر، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أعمال ظاهرة. إذن فنحكم على الناس بما ظهر لنا منهم، لا سيما القضية العظيمة الخطيرة الكبيرة قضية الإيمان والكفر، قضية الإيمان والكفر. وأعني بذلك أننا ربما نؤاخذ الناس أحيانا بشيء من الظن فيما يتعلق بالريبة ومواضع الشك ونحو ذلك في المعاصي، في المعاصي. أما في قضية الإيمان والكفر فلا يجوز أن نحكم إلا بما ظهر، إلا بما ظهر. أما ما أشرنا إليه من مسألة المعاصي وأننا ربما يجوز أن نأخذ أو نؤاخذ الناس بشيء من الظن أو بشيء من يعني ضبط العبارة أكثر، بشيء من المؤاخذة لما يظهر من ريبة في الحال، هذا في شأن المعاصي ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا من علمناه لا يصلي صلاة الجماعة أو يترك صلاة الجماعة، هذا لا ينبغي أن نقول مطلقا نحن نؤاخذ الناس على الظاهر، ولا ينبغي أن نقول مطلقا لا نؤاخذ الناس على الباطن، لا، بل ربما يكون العتاب والمعاتبة بين المؤمنين، وربما يكون كذلك التوبيخ والتأنيب ونحو ذلك بين المؤمنين. فهذه أمور وإن كانت لا يظهر لنا كل أمر يتعلق بها أو كل ما تعلق به من جوانب، لكنها كلها تدخل في معاني المعاصي أو ما نحو ذلك. فإن كانت في معاني ريبة، معاني شك، معاني كذا، صح عند ذلك هنا السؤال الاستفسار الذي يدخل في باب التناصح، الذي يدخل في باب التناصح. أما قضية الإيمان والكفر فنحمل المؤمنين أو نحمل الناس دائما على الإيمان طالما أن هناك وجه يحملون عليه، ولو كان هناك وجوه كثيرة لا يحملون عليها، لا يحملون عليها. ولذلك كان المنافق محفوظ الدم، معصوم الدم والمال، بسبب ماذا؟ أننا وإن ظهر لنا شيء من نفاقه إلا أننا دائما نحمله على الوجه الآخر، وهو أننا نثبت له الإسلام. قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فمن ثبت لنا إسلامه بظاهر حاله عصمنا أو كان معصوم الدم والمال، كان معصوم الدم والمال، ولا يحل دمه وماله إلا بما ينقض هذا الظاهر، إلا بما ينقض هذا الظاهر. فإنه إن أتى بما ينقض هذا الظاهر طبعا بعد إقامة الحجة والبينة فإنه عند ذلك ترفع عنه العصمة، أي عصمة الدم والمال. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كلمة وحسابهم على الله تشهد لما ذكر الإمام رحمه الله في ترجمته وقال وسرائرهم إلى الله تعالى. وحسابهم على الله يعني قبلنا منهم ما أظهروا من صلاة من زكاة من نطق الشهادتين، قبلناه منهم وعصمت دماؤهم وأموالهم. أما سرائرهم فحسابهم على الله، فحسابهم على الله. ثم قال النووي رحمه الله تعالى وعن إلا إيش وحسابهم على الله قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام أي أن الدماء والأموال بالفعل، هذه مسألة عظيمة، أن الدماء والأموال قد ترفع عنها العصمة وهو في الإسلام، وهو في الإسلام بحق، إلا بحق الإسلام، كقتل الزاني المحصن رجما فهذا يهدر دمه ويقتل، لكنه يقتل بحق الإسلام. كذلك المال، قد يؤخذ المال بحق الإسلام، كالذي أفلس وللغرماء عليه ديون فإن القاضي عند ذلك يحجر على ماله ويؤخذ ماله لصالح الغرماء بتفاصيل مسألة الحجر. أي نعم بالفعل يتعلق بالظواهر. أي نعم. قال وعن أبي عبد الله طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. حديث رواه مسلم. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله عمل ظاهر، عمل ظاهر، وعليه فالعلماء يقولون يقبل الإسلام بالشهادتين أو بإحدى الشهادتين ما لم يكن هناك ما يستلزم الشهادة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، ولم يقل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا يقبل الإسلام بإحدى الشهادتين ما لم يكن ما يستلزم الأخرى. مثال: من كان يعرف عنه أنه يكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بسائر الأنبياء فهذا يلزم أن ينطق الشهادتين، أن ينطق الشهادتين أو يعترف بالشهادتين، أو يعترف بالشهادتين. لكن مسألة أخرى، ماذا لو أن هذا، لو أن هذا إذا علاه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى من علاه بالسيف عند ذلك أن يكف ابتداء ثم يسأله إن شاء وتشهد أن محمدا الذي كنت لا تعترف بنبوته ورسالته هو رسول الله، فإن شهد عصم الدم والمال. طبعا مع التنبيه على شبهة الحجة في هذا المشهد وفي هذا المكان وفي هذا الموطن، وإلا شبهة إقامة الحجة يعني، وإلا قد يأتي الإنسان يقيم الحجة عليه وفي هذا الموطن ربما الإنسان يتلعثم يرتبك كذا أو نحو ذلك. ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله فإن هذا ابتداء، أثبتنا له الإسلام، وعلى مهل هذا من حسن التصرف يعني، وعلى مهل نسأله بقى في مسألة أو في قضية الشهادة بالرسالة التي كان ينكرها قبل ذلك، كان ينكرها قبل ذلك، حتى لا يسأل في موطن ربما يضطرب فيه. إن لواحد على بالسيف وقال له طيب وبتقول إيه في مسألة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يضطرب، قد يضطرب هنا. أين قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وكفر بما يعبد من دون الله، أي أظهر ذلك، أظهر كفره بما يعبد من دون الله، كمن كان يعبد صنما أو كان يعبد شيئا من المخلوقات ويظهر ذلك، فعليه كذلك أن يظهر براءته من ذلك، أن يظهر براءته من ذلك. وعلى ذلك لا يجوز لمن يقول أنا مسلم أشهد الشهادتين أن يؤدي عبادة لغير الله، سواء فعلها نوعا من المداهنة والمواراة أو اختيارا، هذا لا يجوز ولا يجوز ولا هذا يجوز. كمثال، كحال بعض مثلا من يدخل في الإسلام من الكفار وله قدرة على إعلان ذلك، ومع ذلك يظل حريصا على البقاء بين ذويه من الكفار أو المشركين، فيؤدي ما يؤدون من العبادات مثلا، هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. لماذا؟ لأنه عنده القدرة على إظهار البراءة من هذه العبادة، وعنده القدرة على الخروج من هذه المظاهر، فلماذا يفعل؟ ولذلك فالمقصود هنا من قال لا إله إلا الله أثبتنا له الإسلام، وكفر بما يعبد من دون الله أن هذا لازم، لا إله إلا الله هذا لازمها، أن من شهد لله بالوحدانية أن لا يعبد معه غيره. أين أي نعم، من كان قادرا على إظهار الإسلام وبقي مع أهله أو مع زويه أو مع قرابته أو عصابته يؤدي مظاهر الكفر ويؤدي مظاهر الإسلام سرا مثلا، هذا كافر. مثل هذه الأمثلة، يقول لقص ويعني هو مسلم ويعيش معهم ورغم ذلك أو رغم أنه مسلم أو هو على إسلامه ونحو ذلك، لا لا، مع قدرته على إظهار الإسلام هذا لا يجوز إن كان قادرا. أما من كان مستضعفا لا يقدر على الهجرة ولا يقدر على إظهار الإسلام فهذا معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، نفس المعنى في الحديث السابق، وهو أننا نعامله على الظاهر الذي أظهره لنا، وأما إن كان يسر بشيء يخالف ذلك فهذا لا نعلم، وعلى ذلك فحسابه على الله تعالى. يقول قائل ربما من قال لا إله إلا الله وأظهر لنا الإسلام ثم أظهر لنا الكفر كذلك، ثم أظهر لنا الكفر كذلك، هل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله؟ لا، لا يدخل في ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله يعني بها سريرته إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. أما من أظهر الكفر إذن فهو قد أظهر لنا شيئا، أظهر لنا، فنعامله على هذا الظاهر بالضوابط المعلومة عند العلماء في ذلك من البيان والنصح وإقامة الحجة ونحو ذلك. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف أنا شاكك في الأبي دي، ها؟ مش كده؟ لأن هو الصحابي رضي الله عنه اسمه المقداد وليس أبي المقداد. أبي معبد هذه كنيته. قال وعن أبي معبد المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، اللي هو المقداد ابن عمرو الكندي، هو رضي الله عنه، قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، قال ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني قالها متعوذا من القتل، فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حديث متفق عليه. قال النووي ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم لورثته بالقصاص، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. قال المقداد رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، أرأيت يعني ما ترى وما تقول في هذه المسألة، إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا. الاقتتال هو نوع من التنازع بمحاولة كل منهما أن يقتل الآخر. قال فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، قال ثم لاذ مني بشجرة، ثم لاذ مني بشجرة يعني احتمى وفر واحتمى بشجرة فقال أسلمت لله. هو يفر الشجرة، يعني تصور كده المشهد كأن العمود مثلا، هذا لاذ منه فلما حضر عند شجرة فوقف وراء الشجرة بحيث أن يأتي من هنا يذهب هنا، يأتي من هنا يذهب من هنا، ثم قال له أسلمت لله. فقال أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال لا تقتله. وفي هذا الحديث دليل على قبول الإسلام بقول أسلمت لله. ولذلك يقول العلماء كل ما عبر به عن الإسلام نقبل منه به الإسلام، أو نقبل به منه الإسلام. ولقد كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه مشهدا كان فيه عبارة اختلطت على خالد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب خالدا رضي الله عنه، وذلك لما أغار خالد رضي الله عنه بمن معه من المسلمين على بعض قبائل العرب الذين لهم بداوة شديدة، فكان من كلامهم ما يخالف فصاحة العرب كثيرا، فقالوا صبئنا على عادة العرب القديمة، وهي أن من ترك دينه وانتقل إلى دين آخر قالوا عنه صابئ. فلما وجدوا خالدا قد علاهم بجيشه خرجوا عليه وقالوا صبئنا، يقصدون بها رجعنا عن الدين الذي كنا عليه إلى دينك. فلم يفهم خالد رضي الله عنه مرادهم وأعمل فيهم القتل رضي الله عنه وأرضاه. وفيه وقد عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشدد عليه في العتاب، ودعا بعد ذلك له أن يغفر الله له. فالمقصود أن الإسلام يقبل بكل ما دل عليه، ولا يشترط لفظ الشهادة، فكل ما دل عليه قبل به الإسلام، كقولي أسلمت لله، وكقولي أنا مسلم، وكقولي أنا تركت ما أنا عليه إلى الإسلام ونحو ذلك. فكل ما يدل على قبوله للإسلام دينا وتحوله عن الكفر يقبل به الإسلام. طيب، قد يقول قائل، ربما بعضهم يقول عبارة لا يقصد بها الإسلام وظاهرها كذلك، هذا دورك أنت كمسلم أن تثبت له ابتداء الإسلام، إن أظهر ذلك ثم تحقق الأمر معه. ماذا تقصد بقولك صبئنا؟ ماذا تريد بقولك صبئنا؟ فإن قال أقصد به ترك الملة الكافرة والدخول في ملة الإسلام، أثبتنا له الإسلام وقلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال لا تقتله، فإن قتلته، لو قتلت بقى بعد ما قال أسلمت لله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، الأمر هيتعكس. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن يقتله كان وصفه مسلما سليما الذمة، مسلما سليما الذمة منه، يعني من هذا الشخص. هذا الشخص لم يكن يسأله بشيء، الرجل اللي كان مشرك ده ما كانش يسأل المقداد قبلها بشيء، إذن المقداد قبل أن يقتله كان سليم الذمة في حق هذا الرجل. طيب لو قتله، قال فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، أصبحت مطالب الآن. وليس معناها كما قال النووي رحمه الله، هذا الصحيح، ليس معناها أنك أصبحت كافرا، أنك أصبحت كافرا، إنما أنت بمنزلته، أي صرت عند ذلك مسؤولا، وأنك تطالب بالقصاص، أسف، صرت مسؤولا عن الإسلام، وأنك مباح الدم كما هو كان مباح الدم، صرت أنت بمنزلته. هو كان قبل ذلك مباح الدم، يجوز تقتله وهو كافر، صرت أنت الآن مطالب بهذا الدم، لكن من جهة ماذا؟ إلا بحق الإسلام، مش من جهة كفر، لا، إنما من جهة حق الإسلام. أنت ستطالب بأنك قتلت مسلما، لقد قتلت مسلما، فتطالب بماذا؟ بالقصاص، مع التفصيل إن شاء الله. تطالب بالقصاص، هل هذا يدخل في القتل الخطأ أو يدخل في القتل العمد؟ هذه مسألة أخرى، لكن في الجملة أولا أنت بمنزلته قبل أن تقتله، يعني صرت الآن أنت مطالب بماذا؟ بدم، بقصاص. أنت الآن مستباح الدم في لمن؟ للورثة، ورثة هذا الرجل المسلم الذي قتلته. أنت الآن صرت مستباح الدم، هو كان الأول مستباح الدم، أنت بقيت زيه دلوقتي مستباح الدم. لماذا؟ لأن الورثة الآن سيطالبونك بماذا؟ بدمه. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته يدل على أن القتل هنا سيؤاخذ فيه به قتل عمد، قتل عمد، لأن قتل الخطأ ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص. لماذا قتلته؟ أنت نعم عندك شبهة، لكن هذا قتل عمد، هذا قتل عمد. لكن هنا مسألة أخرى، هل من فعل ذلك من المسلمين إذا لم يطالب أهل القتيل بقصاص هل يقتله الحاكم المسلم؟ لا طبعا، لأن هذا لا يكون حتى في حق الإيش، في حق من لم يطالب الأولياء بقتله خلاص يبقى الحاكم مالوش عنده حاجة، لأن أولياء القتيل عفوا أو قالوا نأخذ الدية أو نحو ذلك. لكن من قتل إنسانا معصوما ولم يطالب الورثة بقتله أو لم يظهر له ورثة، رجع ذلك إلى اجتهاد من؟ الحاكم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان من صاحب القصاص في حق المقتول؟ الولي، ولي الدم هو ده اللي يطالب. لكن ما فيش ولي دم، دي مسألة أخرى فقهية يعني. ما فيش ولي دم، ينظر الحاكم في الأمر هل من المصلحة أن يعاقب هذا الإنسان قصاصا أو يرى ما يرى في هذا الإنسان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة ابن زيد كمسات، ولم يأمر بالدية ونحو ذلك. نعم. قال: فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي أنك صرت مطالب ودمك مستباح، وهو صار معصوم الدم بعدما قال أسلمت لله، مثل ما كنت أنت معصوم الدم قبل ذلك. الشاهد من هذا الحديث للباب أننا مطالبون مأمورون بألا نؤاخذ الناس على السرائر، وإنما نؤاخذهم على الظواهر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تقتله. مش خلاص خليك. إذن فهذا الحديث يشهد لهذه المسألة، وهي إجراء الناس على الظاهر، وأن سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم على مياههم. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة مرت بنا قريبا، وهي القرية التي سميت بهذا الاسم نسبة لما فعل أحد رؤسائهم ببعض أعدائهم، وقد اشتد في حرقهم فسميت بالحرقة. قال: فصبحنا القوم على مياههم، يعني على الأبار التي هم يأخذون منها الماء، كعادة العرب في أول النهار يذهبون يأتون بالماء ونحو ذلك لشؤونهم. قال: فصبحنا القوم على مياههم، يعني أغاروا عليهم في أول النهار وأفجأوهم بذلك. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. أسامة رضي الله عنه رأى أن هذا الرجل قال ذلك كاذبا، والحقيقة أنه غالب، يعني أظن أن احنا غالب مشاعرنا لو سئلنا جميعا نقول الغالب أن الرجل ده كاذب، الغالب الرجل ده كاذب، لكن هذا الظن لا يجوز العمل به، مع أنه ظاهر الأحوال يقول أن الرجل ده الغالب أنه كاذب. لماذا؟ اشمعنا يعني حبكت دلوقتي؟ يعني هو الإسلام خلاص ما كانش في بالك خالص لما علاه السيف قال لا إله إلا الله؟ وزي الرجل الثاني اللي هو بتاع المقداد قطع إيده وبعدين لما لف ورا الشجرة قال له لا إله إلا الله. ظاهر أو غالب ظننا عموما نقول الرجل ده بيعمل كده لأجل أن يعني يهرب من القتل. نعم. ومع ذلك فهذا لا يجوز أي هذا الظن لا يجوز الحكم بناء عليه. قال فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، ده قالها لأجل الهروب فقط من القتل. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. فما زال يكررها كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وفي تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للعبارة تنبيه على خطورة الأمر، لأن التكرار في عموم الأحوال يدل على التنبيه وعلى الأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر تنبيها وتحذيرا واحترازا ألا يكون ذلك مرة أخرى، ولذلك قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حديث متفق عليه، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفشققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال النووي رحمه الله الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. إذن فهذه المسألة أو هذا الحديث فيه دليل واضح جدا على أنه لا يجوز أخذ الناس والحكم عليهم على بواطنهم، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله، فمن أين لك حكمت وأنت لا تعلم؟ إذا كان الباطن هو الذي يحكم عليه في هذه القضايا خصوصا، إلا هناك قضايا نحكم بها على ما ظهر، ونحكم فيها على ما ظهر، على ما ظهر بعد التبين وبعد التحقيق. فهذه القضية العظيمة هي قضية الإيمان والكفر خصوصا، هي أعظم قضية ينبغي التحرز، أشد التحرز من عدم الحكم على الناس بما في أو بما هم هو من سرائرهم، وإنما الحكم يكون على ما ظهر لنا منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أو محمد بن عبد الوهاب، يقول لو رأيت الرجل ساجدا عند قبر البدوي ما حكمت عليه بالكفر حتى أقيم عليه الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار. لماذا؟ لأنه إن كان ظاهر العمل كفر، إلا أننا كذلك لا نحكم أيضا على هذا الظاهر إلا بعد الاستبانة والاستيضاح، ولا سيما ما تعلق بقضايا الإيمان والكفر. إذا كان في أمور المعاصي أيضا نتبين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بأمر الإيمان والكفر، كيف بأمر الإيمان والكفر. الشاهد من هذا الحديث هو ما بوب له النووي رحمه الله إجراء أحكام الناس على الظاهر، وأن السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أشققت عن قلبه؟ لأن هذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان الرجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. هو رضي الله عنه يقصد رجلا بعينه، لأنه يشهد لهذا المعنى بعض الروايات الأخرى، وفيها أن هذا الرجل كان يفعل بالمسلمين ما شاء، هذا رجل من المشركين، وقتل من المسلمين من ما قتل، يعني قتل في المسلمين وأكثر فيهم القتل. فتتبعه أسامة رضي الله عنه، يعني مجموع الروايات تحكي قصة، وهي أن هذا الرجل أعمل القتل في المسلمين بكثرة، فتتبعه أسامة حتى طلبه، ولما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، قال وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، أي غفلة هذا المشرك الذي كان يكثر القتل في المسلمين، قال وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله. وكأن أسامة رضي الله عنه قصد غفلته، أي ضربه ضربة أسقطه على الأرض أو نحو ذلك، أو علاه من خلفه ونحو ذلك، فكأن الرجل لما أحس بأسامة وهو يعلوه بالسيف قال هذه الكلمة، قال فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، قال فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فجاء البشير يعني الذي ينقل أخبار المعركة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنهم انتصروا والحمد لله، لأن البشير تطلق في الغالب على ما يسر، نعم، قال أي ما جاء بخبر يسر. قال فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، أي حتى أخبر البشير النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي قتله أسامة. قال فدعاه، أي دعا أسامة، فسأله فقال لما قتلته، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا. أوجع في المسلمين يعني ده كان عمال يقتل في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا من أصحابك وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. لو احنا مطرح النبي صلى الله عليه وسلم ده كثير مننا هيقول له اقطع رقبته خلص، وإلا الشبه الكثيرة التي نقع فيها في كل زمان، ومنها يظهر ما يسمى بفكر التكفير والغلو، تنشأ من مثل هذه المواقف النفسية، من مثل هذه المواقف النفسية، وهي أن الإنسان يجد مشهد نفسي قوي على نفسه أو ضاغط على نفسه، فربما يغفل عن الحكم الشرعي الصحيح، لا يبحث عن الحكم الشرعي الصحيح، أو يتجاوز الحكم الشرعي الصحيح. على سبيل المثال، كثير من إخواننا في مرحلة من الزمان لما كان يعني يضطهدون في السجون ويضربون ويعذبون عذابا شديدا في السجون، خرجوا من السجون أو وهم في داخل السجون تبنوا فكرا معينا، وهو تكفير المجتمع، فضلا عن تكفير الحكام ومن يعني يعمل معهم ونحو ذلك، فكفروا عموم الناس أو كفروا حتى الحكام بعمومهم وبمن يعمل معهم ونحو ذلك. فهذا أيضا ناتج عن ضغط نفسي تعرض له الإنسان فأثر على حكمه في المسألة الشرعية. فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ سبحان الله العظيم، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع لو أن هذا الرجل كان مسلما حقا وجاء يوم القيامة يطلب حقه عند الله بلا إله إلا الله التي قالها، وهو أول ما يقضى فيه يوم القيامة، أول ما يقضى يوم القيامة يقضى فيه الدماء، فكيف تصنع يا أسامة؟ ولذلك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لشأن الدماء، أي دماء المسلمين، تعظيم لشأن الدماء. سبحان الله العظيم. حقيقة الحديث ده حديث ذكرنا بمسألة خطيرة جدا، كانت محل يعني جدل عند البعض في الأيام الماضية، وهي مسألة الاستهانة بالدماء. استهانة بالدماء، يلا نجري على ميدان التحرير، يلا يا ناس انزلوا، يلا الشرفاء ينزلوا والأكفاء ينزلوا والناس الرجالة هي اللي تنزل ميدان التحرير دلوقتي، وهكذا. طيب الدماء التي ستهرق يعني تراق في الأرض، إيه المشكلة؟ ما هو كل الناس هتموت، ما كده كده الناس هتموت. هذه مصيبة بالفعل، هذه مصيبة راجعة إلى عدم فهم هذه القضية فهما جيدا. انظر إلى هذا، هذا لم يعمل في الإسلام شيئا إلا أنه نطق لا إله إلا الله، وبقول لا إله إلا الله عصمت دمه، وبقول لا إله إلا الله يأتي يوم القيامة يسأل من قتله، فيما قتلتني؟ وبقول لا إله إلا الله صارت مسألة دمه مسألة عظيمة جدا، شريفة في الشرع، عظيمة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: قتلته؟ أقتلته؟ يقول: نعم. يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي، رضي الله عنه وأرضاه. هو ذا الفارق إخواننا بين الصحابة وبين عموم الأجيال التي جاءت بعده، الرجوع الفوري والسريع جدا إلى الحق: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، أسامة يقول استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ وليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالاستغفار ولا يرى أنه يجوز له الاستغفار، حاشاه، إنما يقصد من ذلك تعظيم شأن الدماء. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. حديث رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث هو نفس الشاهد الذي كان في الرواية السابقة. قال: عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. كلمات في الحقيقة عظيمة جدا من عمر رضي الله عنه، يبين من خلالها هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة إجراء أحكام الناس على الظاهر وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. لا، إياكم أن يعمل أحد على نحو كان ربما يرى ما يشتبه عليه الأمر به في أيام الوحي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعامل مع بعض الناس الذين أظهروا الإسلام بشيء يختلف عن سائر المسلمين، لأن الله أطلعه بالوحي على سريرة هؤلاء، أطلعه بالوحي على سريرة هؤلاء، والمقصود به المنافقين. فإن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنه لا يصلي عليهم مثلا. لكن الآن لو مات رجل يظهر الإسلام ولو كان منافقا صلى عليه المسلمون. والتفصيل في المسألة الفقهية إنه إن كان منافقا أو عاصيا أو نحو ذلك ترك الأفاضل الصلاة عليه، لكن صلى عليه المسلمون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك الصلاة عليه بعدما أمره الله عز وجل وأوحى إليه سرائر هؤلاء، أوحى إليه بسرائر هؤلاء، يعني بما أبطن هؤلاء في مسألة الإيمان والكفر، فصار لا يصلي عليه. ولذلك لا يجوز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان هذا منافق، هذا الإنسان الآخر منافق، أنا لا أصلي عليه. لا يصلي عليه من باب ترك الصلاة زجرا لأمثاله، لكن ليس لعدم جواز الصلاة. ولذلك فعمر يقول لهم إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناس كنا الوحي بينزل بيقول لنا أحكامهم برغم أن الظاهر بتاعهم غير ذلك، ابن سلول وبعض المنافقين الظاهر بتاعهم الإسلام، لكن كنا بنعملهم على أنهم كفرة. لماذا؟ لأن الله أظهر لنا ذلك بالوحي عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة كان أحيانا عمر يقول دعني أضرب عنق فلان فإنه منافق. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لعمر أن يقول ذلك، لا يجوز لعمر أن يقول أضرب عنق فلان لأنه منافق لعلة النفاق، لا، إنما لعلة الزندقة، لعلة يعني الإفساد في الأرض نحو ذلك، هذا ممكن ومعتبر. أما بعلة النفاق فهذا إن لم يكن به وحي فلا يجوز. ولذلك بعد انقطاع الوحي لا يجوز لإنسان أن يؤاخذ الناس على ما في قلوبهم، إنما يؤاخذهم على ما ظهر له منه. أظهروا لنا الإسلام، أظهروا لنا الصلاة، أظهروا لنا الدين، خلاص. أما ما أبطنوا فهذا علمه لله سبحانه وتعالى. قال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم يعني نؤاخذكم ونحاسبكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. عقيدة عظيمة جدا. علشان كده الجهل والعياذ بالله الذين انتشروا في وسائل الإعلام من المنافقين، طيب من المنافقين يصلح ان احنا نقول كده؟ يصلح. لماذا؟ لان النفاق وصف لبعض من اتى بمظاهر الاسلام ويفعل افعال الكفار، هو اتى بظاهر الاسلام ويفعل افعال الكفار، ليس مجرد المعاصي. مجرد المعاصي هذا وارد في كل المسلمين، إنما المقصود بالمنافق هو الذي أظهر الإسلام ويفعل أفعال الكفار ويقول أقوال الكفار مع احتفاظه بمظهر الإسلام، مع احتفاظه بمظهر الإسلام. وذلك هؤلاء منافقون، منافقون الذين يخرجون في وسائل الإعلام الآن ما أكثرهم والعياذ بالله، ما أكثر المنافقين في وسائل الإعلام الآن والعياذ بالله. ترى اللي يخرج يسخر من الإسلام أو يسخر من شرائع الإسلام أو يسخر ممن يريد إقامة الإسلام. هذه أفعال المسلمين أو أفعال الكفار؟ أفعال الكفار. ولذلك إذا أتى بها المسلم فهو في وصف معين وهو النفاق، النفاق. ولذلك الله تعالى لما كان ينزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين، كان القرآن ينزل في وصف المنافقين على الوصف العام وعلى وصف عمومهم، وليس على ذكر أعيانهم وأشخاصهم. ما فيش في القرآن آية معينة أو دليل معين صريح في اسم شخص من المنافقين، وإن كانت بعض الآيات فيها تلميح بعض أشخاص من المنافقين، كقول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كم من اللي قال هذه الكلمة؟ ابن سلول. لكنها سبحان الله لما أنزلها الله أنزلها عامة، ولذلك كل من يأتي بمثل هذه الأفعال يكون مثل ابن سلول حكما. اللي يتريق واللي يسخر من المسلمين يبقى زي ابن سلول حكما. ولذلك لاحظ كل آيات النفاق. ولذلك أنا هدخر بس الكلام حول المسألة دي لجزء من الخطبة إن شاء الله بكرة، وهو أنها كانت الأوصاف تنزل في القرآن أوصاف عامة ليست مخصصة، وهذه قاعدة وأصل عظيم جدا في عقيدة المسلمين، وهو أننا ربما نحكم على أفعال بالنفاق وأشخاص بالنفاق، لكن لا نقطع بأنهم قد كفروا فنؤاخذهم كما نؤاخذ الكفار، إلا إذا أظهروا ما يدل على نقض الجزء اللي هم بيحتموا فيه، اللي هم بيعتصموا به، اللي هو الإسلام. هم يأتون بمظهر الإسلام، إذا أتوا بما ينقض هذا المظهر ويهدم هذا المظهر وبعد إقامة الحجة عليهم انتهى الأمر، لا يسمون منافقين إنما يسمون مرتدين كفار والعياذ بالله. ولذلك كل من حافظ على مظهر الإسلام عاملناه على هذا المظهر. طيب ما هم منافقين وبيجيبوا مظاهر الإسلام، هم بيظهرون الإسلام بس كل أفعالهم أفعال كفار، عاملناهم معاملة المنافقين، عاملناهم معاملة المنافقين. كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ هل قتل المنافقين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة في الأحكام التفصيلية والفقهية تختلف عن معاملة المسلمين؟ أبدا، كل المعاملات واحدة، وكل ما كان في ظاهر التعامل معهم كان مثل المسلمين، إلا ما كان من حال العصاة من المسلمين عاملناهم بنفس الحال. والمقصود هنا بعاملناهم معاملة المنافقين أي عاملناهم معاملة أهل المعاصي المنافقين الذين نظهر لهم أنهم يحدون الله ورسوله في وجوه ويؤمنون في وجوه. ما هذا التناقض؟ ما هذا الذي تفعلون؟ هذا من الممكن أن يكون معهم، نجادلهم نقول لهم كيف تفعلون هذا؟ ذلك في الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر إخواننا، وإن كان يعني ربما يكون عندهم هم اجتهاد في ذلك أكثر، وهو أن في الحقيقة هذه القنوات الإجرامية تحتاج في الحقيقة وقفة الآن من التيار الإسلامي، تحتاج وقفة في الحقيقة من التيار الإسلامي. ولكن أنا لا أقطع بذلك، وهو أن التيار الإسلامي محتاج بالفعل أنه يحجم شيئا عن أن يكون له لقاءات مع هؤلاء، وحتى ولو أقاموا الدنيا وأقعدوها وقعدوا يقولوا مش عايزين يجوا يقعدوا ويتكلموا معنا ليه ونحو ذلك، لأن هؤلاء بالفعل يحتاجون إلى وقفة. وأنا لا أدري في الحقيقة تفصيل الأمر، لكني سيكون لي إن شاء الله بإذن الله كلام مع المشايخ وإخواني في مسألة أن بالفعل والله إحنا محتاجين وقفة مع المنافقين، خصوصا الإعلام المنافق الإجرامي ذا الذي يسخر ليلا ونهارا من الإسلام ومن المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى يتبجح يعني الواحد منهم ويقول لي الشيخ أو العالم ونحو ذلك هتعملوا إيه في المايوه البكيني، انظر حسبنا الله ونعم الوكيل، ويظهر أنه والعياذ بالله منافق منافق، لأنه يغار على المايوه البكيني والعياذ بالله أنه يضيع من المجتمع أو يحزن لذلك. وصدق الله عز وجل إذ يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال عمر رضي الله عنه إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. حديث رواه البخاري، وكما سبق فالحديث يشهد للترجمة، وهي المسألة العظيمة، وهي إجراء أحكام الناس على الظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله سبحانه وتعالى. نقف على باب الخوف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.